أريد أتبرع لك واحدة يا جزاك الله خير. السلام عليكم. صحة. يلا. هذا مش So I just got a quick announcement, inshallah. As most of you guys know, inshallah, will be a mahad starting Sheikh Walid. He's teaching for 2 years, inshallah, starting September 12th, I believe, for about 5 hours. Inshallah, we have general information I'll be passing along for those interested. And we also have applications, inshallah, those that are interested to register. We're taking applications today and other times before September 12th, inshallah. We'll be starting September 12th, inshallah. I'll be passing information so you can read more about it, inshallah. Thank you.

وكتاب في اللغة للمرأة بمنصور الثعالبي، ولد سنة 350 هجرية وتوفي 429. فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك قرأ هذا الكتاب على الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد نعمان، عبد الرحمن بن محمد نعمان المئوي رحمه الله بسنده إلى الثعالبي. فبالإسناد شيخنا إلى الإمام الثعالبي رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي عفى الله عنه: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد أثبتت في كتابي هذا أحسن ما سمعت وسميته بذلك، ورتبته على 22 بابا، فجاء مزهة للناظر وبهجة للخاطب، وبالله معونة وهو حسبنا ونعم الوكيل. بعض النسخ فيها أبواب الكتاب وبعضها مباشرة يعني. بعضها قال: وها هي دي أبواب الكتاب، الباب الأول في الإلهيات والباب الثاني في النبويات إلى آخره، وبعضها ليس فيها هذا يعني. يقول في الإلهيات: قال أحسن ما جاء نظما في حمد الله وذم الزمان، قول ابن المعتز: حمدا لربي وذما للزمان، فما أقل في هذه الدنيا مسراتي. وقول مؤلف الكتاب: حمدت إلهي والزمان زمنته، فقد طالما أغرى بقلب بلابلة، وعندي من لون الزمان رقائق أعدها من فضل ربي جلائلا. قال: من أحسن ما قيل في الشكر لله على نعمته قول محمود: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا عم بالسراء عم سرورها، وإن خص بالضراء أعقبها الأجر. قال: ومن أحسن ما قيل في ذلك أيضا قول صالح بن عبد القدوس: لله أحمد شاكرا فبلاؤه حسن جميل، أصبحت مسرورا فبلاؤه حسن جميل، أصبحت مسرورا معافا بين أنعمه أجول، خلوا من الأحزان خف الظهر يقنعني القليل، حرا فلا مننا لمخلوق ولا أصل أصيل، سيان عندي ذو الغنى الملاف والمسر البخيل، ويقنت بالناس الأذى مني فطاب لي المقيل، والناس كلهم لمن خفت مؤونته قليل. قال: ومن أحاسين محمود في ذلك قوله: فلو كان يستعلي على الشكر ماجد لعزة نفس أو علو مكان، لما أمر الله الحكيم بشكره فقال: اشكروني أيها الثقلان. ومن أحاسن البحتري قوله: ما أضعف الإنسان لولا قوة في رأيه وأصالة في لبه، من لا يقوم بشكر نعمة خله فمتى يقوم بشكر نعمة ربه. ومن أحسن ما قيل: كم نعمة لا يستقل بشكرها، لله في طي المكاره كامنة. ومن أحسن ما سمعته في التوحيد قول أبي العتاهية: أيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. ومن أحاسن أبي الفتح البصري قول: كل من يرتقي إليه بوهم من جلال وقدرة وسماء، فالذي أدعى البرية أعلى منه سبحان مبدع الأشياء، أو يرتقى إليه بوهم. قال: ومن أحسن ما قيل في الاسترناء لله من غيره قول محمود: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهم منك في الدين، واسترزق الله منا في خزائنه، فإن ذاك بين الكاف والنون. وأحسن منه قول عبد الصمد وهو من قلائده: تكلفني إذلال نفسي لعزها، وهان عليها أن تهان وتكرما، تقول: سلم معروف يحيى بن أكثم، فقلت: سليه رب يحيى بن أكثم. وأحسن منه قول ابن المعتز: دع الناس إذ طالما أتعبوك، وأدي إلى الله وجه الأمل، ولا تطلب الرزق من طالبيه، واطلب ممن له قد كفل. ومن أحاسن ما قيل في التوكل على الله: قول عبد الله والصبر والتسليم لله والرضا إذا نزل في خطته لا أشاءها، إذا نحن أبنى سالمين بأنفسهم كرام رجت أمرا فطاب رجاؤها، فأنفسنا خير الغنيمة إنها تؤوب وفيها ماؤها وحياؤها. ومن أحسن ما قيل فيه قول بعضهم توكل على الله في الماء باء ولا تبغي فيها سواه بديلا، وثق بجميل صنيع الإله فما عوض الله إلا جميلا. وقول آخر أحسن الظن بمن تعودك كل إحسان وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس فيكفيك غدا. بعده فصل من أحسن ما قيل في الثناء على الله تعالى عند وصف الأشياء الحسنة، إن شاء الله نجعله المرة القادمة إن شاء الله. كتاب جميل يعني ننصح للقراءة إن شاء الله. بقي خمس دقائق وسبع دقائق. كم بيت يا شيخ؟ الشيخ مش موجود. برا. كان خارج لما كنت تقرأ. خرج مرة. شغل التليفون. هو خرج مع وليد. ذلك الله حس. نقرأ إن شاء الله من ضمن عقود الدرع في علوم الأثر. من ضمن عقود الدرع في علوم الأثر. من ضمن عقود الدرع في علوم الأثر. الحافظ ابن مصر الدين دمشق. من ضمن إيش؟ عقود الدرع. عقود الدرع. الحافظ ابن مصر الدين دمشق. بسناد الشيخين حفظهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: واجدي صحيح بكم والحسن قوى وصبر عنكم ضعيف عز أدناه وطرح دمعي بوضع الصد مرسله مسلسل غير مقطوع بمجراه قد مد مقلوبه من جرح مقلتي وشد تعديل من بالكف ناداه دمعي مع العين حزنا صار مختلفا صار مؤترفا فيها اختلاف كراها قل مسره والقلب متفق بالوجد مع فكر لو فرقت في الورى عاد بشكواه تلخيص حالي بدا للناس مشتبها ونسبتي باطنا تكرار ذكراه لعل وصلا به رفع لمنقطع يزيل معضل أمر فيه ألقاه فقد وقفت بهم بهم مسند لجوان فرد أروم له نسخا برؤياه وأبهم أمري وعليا رتبتي نزلت وجدا بمن صافح الأبدال يمناه فمن يغرب لومي فيه مشتهر بنكره لو يعز اللوم أمضاه والاعتبار به لو كان شاهده متابع الصب فيما فيه بلواه ولو تعدد نعت العدل مختلفا مزيد حب عن الإصغاء ينهاه أشكو اضطراب عذولي في تدلسه بمدرج لعليل القلب أداه وعنعن العدل تدبيجا لأجمله من ذي اختلاط انتقاط ليس ترضاه راوي الملام تأدب لست أترك من ساد الأكابر مذ سماه مولاه محمدا سابقا للرسل خاتمهم من خير الآباء والبلدان أبداه صلى الله عليه وسلم. صلى الإله عليه كلما كتبت في الصحف تاريخ موت أهل معناه والآل والصحب مع أتباعهم سببا على الطباق إلى أيام رقياه كذا السلام من الله السلام لهم يعود بدءا عليهم ما ختمناه الحمد لله. دقيقة نخذكم كلام واحد قبل الصلاة إن شاء الله. تعشيتوا كويس؟ تعشوا كمان العشاء الجميل. نشوف بعدين عشان الناس ما خلصنا خلاص. أيوة تمام. طيب منظومة بواعث الفكرة إلى حوادث الهجرة. منظومة جميلة. بواعث الهجرة. بواعث الفكرة إلى حوادث الهجرة. بواعث الفكرة إلى حوادث الهجرة. أيضا لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين دمشق. سن هجرة المختار فيها حوادث فخذ نترها من كل عام وأحكمي مصلى قبى في أول ثم مسجدا بنا وبيوتا والصلاة فأتممي وحلف أذان جمعة مات أسعد براء وعبد الله أسلم فاسلمي وتان صيام فطرة أم كعبة وغزوة ودان بواط لمغنمي وشير وبدر عرس عائش مثله البتول وموت لابن مضعون أكرمي سويق سليم قينقاع ومسور ومروان والنعمان سروا بمقدمي كذا ابن زبير مثل موت رقية أبو بنت هند أنمار كانت بمعلمي غدا أحدا في ثالث قتل حمزة ودا أمر والخمر ردت فحرمي وحمراء مع بدر أخيرا بناؤه بزينب ذات البر كسبا لمعدمي كذا حفصة مع أم كلثوم زوجت أتى حسن قبل الحسين المقدم وفي رابع تزويج هند معونة نظير وقصر والتميم فافهمي مريسيع إفق والرقاع وموعد ورجم وموت أم المساكين عظمي وصلى لخوف ثم في الخمس خندق قريضة سعد مات ذو متقدمي ضمام أتى إسلام عمرو وخالد وعثمان الدار تزلزل فاعلمي وفي سادس اللحيان ذو قرد به حديبة استسقى ابن خولة أعظمي مقوقص أهدى والظهار وخاتم لشير ويت الطاعون حج لمسلم وخيبر في سبع صفية رملة زواج ما ذو الحبش آبوا بأنعم قدوم أبي هر هدايا عطية قضى عمرة تزويج ميمونة تتمم وثامن عام مؤتة الفتح أسلم ومولد إبراهيم نجل المعظم حنين غلاء طائف النصب منبر وبنت رسول الله زينب سلمي صلى الله عليه وسلم بتسع تبوك والوفود وجزية وحج أبي بكر وموت مكلتمي ومات ابن بيضاء والنجاشي وعروة قتيل ثقيف والسلولي ففهمي لعان وإيلاء وبوران ملكت لقتل فتى شير ويت بتظلمي وفي العاشر إبراهيم مات ومولد لنجل أبي بكر محمد اعلمي بس هنا مؤنثة ولا نعم نعم على عشان الوزن نعم جرير اهتدى ضلت بأسود عنسة كسوف بخلف حجة التم أعجم وسبع وعشرون المغازي ومثلها سراياه مع عشرين أرخ لمقدمي أصبنا لإحدى عشرة بنبينا فيا عظمه رزءا لدى كل مسلم بها بايع الصديق ردة وابكيا لفاطمة مع أم أيمن واختمي أما الحمد لله تعالى وحسن توفيق الحمد لله رب العالمين. عايز الاسم تاني؟ تسعة ونص. الحمد لله رب العالمين. ناخد حاجة كمان ولا صلاة؟ أحداث كل السنة يعني. الأحداث اللي وقعت في السنة دي. حاجة تانية ولا صلاة بس؟ كفاية كده عليهم؟ طيب عشرة. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أدلكم من حجة الله خير. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. نعم. بوعت الفكرة إلى حوادث الهجرة. بوعت الفكرة إلى حوادث الهجرة.